مناجاة. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانه الواحد الأحد المتين، رب الأولين والآخرين، رب الأولين والآخرين، له نصلي وبه نستعين، وله نسجد آمنين موحدين، لا يضل ولا ينسى، لا يموت ولا يفنى، قيوم لا ينام، عزيز لا يضام، عزيز لا يضام، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، ومن كل شيء خلق فقدر، ومن كل شيء خلق فسوى، سبحانه نعمه لا تعد ولا تحصى، وفضله علينا لا ينسى، سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما بينهما وما تحت الثرى، كلنا آتيه يوم القيامة فردا، كلنا آتيه يوم القيامة فردا، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، سبحانه من إله يجيب سؤالا ويبلغ آمالا، سبحان من خضعت له الرقاب وذلت لجبروته الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بعزك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يرام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وشافي أسقامنا وشافي أسقامنا وشافي أسقامنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وإتقانه آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا مناجاة.